فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم أكل القنفذ وجعل دمه على صدر المريض بالربو، علما بأن جسم المريض يمتص الدم مباشرة ويشفى بإذن الله، وقد جرب كثيرا فنفع من مرض الربو، وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا السؤال فيه مسألتان: المسألة الأولى هل يجوز أكل القنفذ، والمسألة الثانية إذا قلنا بعدم جواز أكله هل يجوز التداوي بدمه كما ورد في السؤال. فأما بالنسبة للمسألة الأولى وهي هل يجوز أكل القنفذ، هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للعلماء، منهم من حرم أكله كما هو مذهب الحنابلة، ومنهم من أباح أكله كما هو المشهور عند الشافعية، ومنهم من كرهه كما هو مذهب الحنفية والمالكية. وبالنسبة للذين قالوا بتحريم أكله اختلفوا في العلة، فقال بعضهم إنه من أجل الاستخفاف، لأنه يأكل الحشرات وهو مستخبث، قد قال الله عز وجل في كتابه: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهذا يدل على أنه لما كان مستخبثا فإنه يكون محرما ولا يجوز أكله. ومنهم من علل بعلة أخرى غير الاستخباث، وفيه حديث ضعيف عند النسائي وأبي داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه فقال إنه خبيث، ولكن إسناد هذا الحديث لا يصح. وأما بالنسبة للمنع منه لاستخباثه، هو في الحقيقة قوي، قول باستخباثه قوي. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يحتمل أن يكون أمة من الأمم التي مسخت من قبلنا، فالقول بمنعه على من أجل الاستخباث قوي، ومعروف عنه أنه يغتذي بالحشرات والقاذورات، ومثل هذا الأصل منعه، لأنه إذا كان خبيث المأكل فإنه خبيث المطعم، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز أكله في أصح قولي العلماء رحمهم الله. يبقى السؤال: إذا قلنا بعدم جوازه فهل يجوز التداوي به للضرورة؟ هذه مسألة مشهورة عند العلماء، وهي هل يجوز التداوي بالمحرم. للعلماء فيها قولان، أشهرهما وأقواهما أنه لا يجوز التداوي بالمحرمات، لما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: تداووا عباد الله ولا تتداووا بنجس ولا تتداووا بحرام. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فظاهر هذه السنة أنه لا يجوز التداوي بما حرم أكله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: ما حكم تذكية الطيور الصغيرة بقطع الرقبة باليد، وكذلك حكم صيدها بالحجارة الصغيرة، وجزاكم الله خيرا. مزع الرأس باليد من العصفور والحمام هذا ميتة، يجعله ميتة، لا يجوز هذا، ولا يجوز أكل العصفور أو الحمام إذا مزع الرأس باليد، بل لا بد أن يذكى الذكاء الشرعي، لقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيحين، الحديث رافع بن خديج رضي الله عنه: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فهذا يدل على أنه يذكى بما يوجب قطع القطع كالسكين والمروة ونحوها. فأما بالنسبة للمزع والرض، كل هذا لا يوجب الحل ولا يحكم بصحة الذكاء والله تعالى أعلم. نصف السؤال الثاني طرف السؤال. حكم صيدها بالحجارة الصغيرة. أما الصيد بالحجارة أو النبال الذي يعرف بالنبال هذا وقيد، والموقوذة محرمة، فإذا رمى الصيد بشيء ثقيل وكان القتل بالرمي ولم يكن فيه إنهار للدم فإنه يكون موقوذة، وقد قال الله تعالى في المحرمات والموقوذة والمتردية والنطيحة، فهذه كلها محرمة، فالموقوذة هي التي ترمى بالحجارة وترض ونحوها، فهذا مما حرم الله أكله ولا يجوز. لكن لو كان الصيد بالحجر الصغير برميه بالبندق أو نحوه كما في فشك الرصاص ونحوه يخزق ويخرق، فهذا أصح الوجهين فيه جوازه، لأنه ينهر الدم. أما الذي يرد ويقتل بقوة الرمي والضربة فهذا يعتبر وقيدا محرم الأكل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز إذا ذهبت ضيفا إلى أحد وجدت دجاجا أن أسأل هل هو وطني أو مستورد إذا كنت لا أكل مستوردا وجزاكم الله خيرا؟ لا يجوز، بل يجب. هل يجوز؟ نقول يجب عليك، إذا اختلط الحلال بالحرام ولا تدري هل هذا حلال أو حرام فما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب عليك أن تسأل. وكان صلى الله عليه وسلم لا يطعم شيئا حتى يعرفه، هذا هو الأصل. فإذا كان هناك دجاج يذكى الذكاء الشرعية والدجاج لا يذكى الذكاء الشرعية، فإنه يجب عليك إذا قدم لك الذكاء الدجاج أن تعلم هل هو من الحلال فتأكله أو هو من الحرام فتجتنبه وتمتنع منه. والقدرة على اليقين تمنع من الشك، وليس هناك ما يقال أن الأصل الحل والأصل جواز أبدا، إذا انتشر وشاع قد يكون الغالب المستورد لرخص رخصة قيمته وكثرة جهل الناس، فلو قيل الأصل المحرم لكان أقوى. فمثل هذه القواعد لا تستعمل في هذا. أمرنا الله أن نستطيب ما أكلناه، قال: كلوا من طيبات ما رزقناكم، فلا بد أن يكون الذي تأكله طيبا. ولما كان هذا الأمر متوقفا على السؤال وجب عليك السؤال، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما أن نقول لا يسأل ويأكل، هذا ما ليس من دين الله وشرع الله، أن تأتي إلى ميتة محرمة الأكل ثم نقول أن الأصل في طعام المسلم أن يؤكل، لا. إذا اختلط الحلال بالحرام من حكم؟ بعض العلماء يقول يمتنع ولا يأكل أصلا، وذلك إذا اختلطت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة كما ذكر أئمة الأصول حرمتا، إذا اختلطت الميتة بالمذكاة. فإذا كان من غالب حال الناس أنهم يأكلون الميتة والمصعوق بالكهرباء والمخنوق غير المذكاة ذكاة شرعية، وربما ينتشر ويشيع، فحينئذ يجب عليك السؤال. أما لو كنت تعلم أن أخاك يتساهل في هذا فالأمر أشد وأبلغ، يجب عليك السؤال ويجب عليك التحري، لأن الله أمرك بأكل الطيب، وإذا أمرك الله بأكل الطيب فينبغي عليك أن لا تدخل في جوفك إلا ما كان طيبا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أطب مطعمك، فمن طيب المطعم أن يكون مباح الأكل، فأطب أمر أطب مطعمك. ولذلك ينبغي للمسلم أن يأكل ما أحل الله بأكله وأن يجتنب ما حرم الله من المحرمات الأكل وكذلك المشروبات. فأي شيء فيه شبهة أو يحتمل أنه من الحرام وشك صاحبه هل هو حلال أو حرام يجب عليه السؤال من أجل معرفة هل هو حلال أو حرام. هذا الذي أدركنا عليه حتى أدركنا مشايخنا رحمهم الله لما جاء بعض الدجاج المستورد الذي لا يذكى إلا بالصعق الكهربائي، كانوا يفتون بوجوب السؤال والتحري، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا حق لله عز وجل. ولا نأتي ونعطي من يبيع الميت نعطيه المال ونربحه ثم نعطيه الفتوى بجواز الأكل منه ونترك الناس هكذا يتسيبون في حق الله أبدا. ينبغي علينا أن نبحث عما أحل الله فنأكله وعما حرم الله فنجتنبه، هذا هو الذي يظهر من أصول الشريعة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله

فضيلة الشيخ، هذا سام يقول: خرج من عرفة قبل الأذان بسبع دقائق، فماذا عليه وجزاكم الله خيرا؟ من خرج قبل غروب الشمس يوم عرفة وقبل دفع الإمام فإن عليه أن يرجع، وإذا لم يرجع فللعلماء فيه قولان: إذا لم يرجع قبل طلوع الفجر من يوم النحر فللعلماء فيه قولان، جمهور العلماء على أن حجه صحيح وعليه دم لفوات الواجب، وقال بعض العلماء إن حجه غير صحيح وقد فاته الوقوف بعرفة، ومذهب الجمهور أرجح في نظري والعلم عند الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عروة بن مضرس: من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. فقلنا بصحة حجه لهذا الحديث. أما وجوب الدم عليه فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف بالنهار أمسك جزءا من الليل، وهذا بسنته الفعلية، وقال: خذوا عني مناسككم، فدل على أن البقاء إلى غروب الشمس واجب، وأنه يصح الحج إذا وقف في النهار ولم يمسك جزءا من الليل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، لو أراد كل شريك دفع الزكاة فعندهم 40 من الغنم، وأراد كل واحد دفع شاه فدفعوا للساعي شاتين بطيب نفس وجزاكم الله خيرا. إذا كان هناك شريكان كما ورد في السؤال وتوفرت شروط الشراكة المؤثرة في جعل المالين كالمال الواحد، وكان لكل واحد منهما مثلا 20 رأسا من الغنم، فإن النصاب يكمل بهذه الشراكة. وقد صح في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، فدل على أن المالين يصيران كالمال الواحد إذا اتحدا في الفحل والمرعى والمحلب والمبيت. وإذا حصلت الشراكة على الصفة المعتبرة ووجبت شات، لأن 40 من الغنم فيها شات، فالشات تقسم ما بين الشريكين، فإذا دفعها أحدهما دفع الآخر نصف القيمة له، فلو قال كل واحد منهما: أنا أريد أن أدفع شاتا كاملة، وقال الآخر قال أحدهما: أدفع شاتا كاملة، وقال الآخر: أدفع مثلها، فلا حرج في ذلك ولا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز كما ثبت في الحديث الصحيح عن أخذ السن الزائدة على الزكاة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: ما حكم تعجيل الزكاة في الصور التالية؟ لشباب يريدون الزواج، أو لفقير يريد العلاج، أو لمن حبس في دين، وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الزكاة مصارفها محددة كما بين الله في كتابه، فلا تصرف في غير هذه المصارف. والزواج ليس من مصارف الزكاة، ومن أراد أن يتزوج يقترض إذا لم يكن عنده مال، فإذا اقترض وصار غارما يعطى كغارم، أما قبل أن يتزوج فإنه لا يدفع له من الزكاة، لأن قوله تعالى: وفي سبيل الله، المراد به الجهاد في سبيل الله، وهو مذهب الجمهور. ولو كانت في سبيل الله عامة لما كان هناك داع لذكر الأصناف الذين نص الله عليهم في آية المصارف. وبناء على ذلك فإن مصارف الزكاة مخصوصة بمن سمى الله، فلا تدفع لا في زواج ولا في غير مما ليس من المصارف. فإذا تزوج الإنسان وتحمل ديونا، يشترط أن يكون المال الذي تحمله في الزواج الديون في زواج لا إسراف فيه، أما لو بالغ في زواجه وأسرف فلا يعطى إلا بقدر الحاجة، وهذا أصل في المديون والغارم. وبناء على ذلك إذا أردت أن تصرفها فصرفها إلى الغارم المديون، وأما ما ذكرته من البقية فليسوا من أهل الزكاة الذين سمى الله عز وجل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سان يقول: من مر بعرفة ليلا في الطائرة هل يحصل له الوقوف وجزاكم الله خيرا؟ العبرة بالوقوف بعرفة أو المرور بها، وأعلى عرفة آخذ حكم أسفلها، حتى لو مر بسيارة ولم ينزل ومضى له ساعة من ليل أو نهار فإنه حينئذ يتحقق فيه المأمور كما هو مذهب الجمهور رحمهم الله. وهكذا لو كان في طائرة، إذا وجد طائرة تمر به فوق عرفة فقد يقع هذا، كما لو كان عنده مهمة وكان في طائرة هذا قد يقع، لكن أعلى الأرض آخذ حكم أسفلها. فمن مر بأعلى عرفات ونوى والحج وكان ناويا للحج وقصد الوقوف فلا إشكال، ولذلك قالوا ولو كان مغمى عليه، لأن النية للوقوف ليست بشرط في صحته واعتباره، فالعبرة بوجوده في عرفة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار. إذا حصل التواجد في عرفة محمولا أو راكبا أو ماشيا وكان هذا في الوقت المعتبر فإنه يجزئ، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سان يقول: طلب الرقية للغير هل يدخل في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وجزاكم الله خيرا؟ ظاهر قوله ولا يسترقون أن تكون الرقية للإنسان في خاصة نفسه، وأما إذا كان لغيره فإن كانت دلالة على دلالة تعليم وإرشاد أو بيان حكم شرعي فلا يدخل في هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرقية وندب إليها وقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وهذا لا يقدح في كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى، إنما العبرة أن يسترقي لنفسه. فقال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فالسين والتاء للطلبة لا يطلبون الرقية. فبعض أهل العلم يقول: إذا كان لا يسترقون لأنفسهم فمن باب أولى أن لا يسترقوا لغيرهم، وهذا محل يعني احتمال، ولذلك الأورع والأفضل أن لا يسترقي لنفسه ولا غيره، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل من السنة قيام الليل للمسافر أم تركها؟ أيهما أفضل وجزاكم الله خيرا؟ ترك قيام الليل هو السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن يقوم الليل وإنما كان يصلي الوتر في سفره صلوات الله وسلامه عليه. وإذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله كما صحت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجرك مكتوب. ولذلك السنة عدم قيام الورد في السفر، لكن ليس معنى هذا أن قيام الليل محرم أو ممنوع. فإذا أردت أن تقوم الليل وأنت مسافر كإنسان أحب أن يذكر ربه أو اشتاق القيام بين يدي الله في جوف الليل وهو مسافر فلا بأس بذلك ولا حرج، فيه آثار عن بعض الصحابة، لكن لا ينويه من ورده وإنما ينويه قياما مطلقا. وفرق بين أن يكون من ورده لأنه خلاف السنة وبين أن يكون قياما مطلقا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سان يقول: هل قي الطفل أو الطفلة الكثيرة الزائد عن حد القلس نجس؟ وهل يجب تطهير ثياب والديه منه أم يعفى عنه للمشقة؟ أفيدونا مأجورين. بالنسبة للقلس الذي يكون من الطفل بعد الشبع يدفع الطعام الذي في بطنه وجوفه، هذا ليس بنجس ويعرف ببقاء الطعام على صفته، لم يتغير وليس فيه رائحة التغير تدل على تغيره، لا في رائحته ولا في شكله في لونه. فإذا كان باقيا على صفته فإن هذا طاهر سواء كان قليلا أو كثيرا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سان يقول: ما حكم البيع بالتقسيط؟